الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات. يعني كلهم يعني مذهبهم يقوم على الصفات، لكن المعتزلة لكن الجهمية ينفون الأسماء حتى الأسماء، أما المعتزلة يثبتون الأسماء، لكن يثبتون أسماء محضة مجردة لا تدل على صفات، حتى يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا. نعوذ بالله من عمى البصائر. نعم. صلى الله عليكم. وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات، لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه الصفات الاختيارية هي التي يسميها العلماء الصفات الفعلية، فيثبتون العلم والسمع والبصر والقدرة ومثلاً وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية، أما الصفات الفعلية هي الاختيارية كالاستواء على العرش والنزول والرضا والغضب، يعني كل ما تتعلق بالمشيئة فهي صفات اختيارية وهي صفات فعلية، كل ما تقول فيه إنه كذا إذا شاء فهي صفة فعلية، وإذا فهي اختيارية. لكن العلم تقول يعلم إذا شاء، هو حي إذا شاء، لا، هذه صفات ذاتية لا تتعلق بها المشيئة. نعم. لكنهم صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته. نعم. ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما أفعال العباد بعد أن يعملوها. أعمال العباد يراها الله إذا وجدت، أما قبل أن توجد معدومة هذه لا ترى أصلا. نعم. ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى: وسير الله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فأثبت رؤية مستقبلة، وكذلك قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء، ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته. فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء، والكلابية النداء هو نوع من الكلام، لكن يكون بصوت، صوت يعني رفيع، صوت. والله كلم موسى نداء ونجاء، ناداه وناجاه وقربناه نجيا، ونداؤه ونجاؤه وتكليمه كل ذلك بمشيئة، كل ذلك بمشيئة، فهي أفعال اختيارية كانت وتكون بالمشيئة. وابن كلاب. نعم. والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم، لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى. فاستجدوا في تعليق أحسن الله عليكم لكم فاستحدثوا سماع موسى. استحدثوا قالوا إن الحادث هو سماع موسى، يعني ما يعني قول الله لموسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك وأنا اخترتك، خطابه لموسى هذا قائم بالله لكنه في القدم ليس شيئا يعني حصل أو شيء تكلم الله به في ذلك الوقت، لكن الشيء الذي حدث هو سماع موسى لكلام الله. فالمحدث هو كلام هو سماع موسى لكلام الله، أما كلام الله فهو قديم. هذا طريقة الكلابية والسالمية. نعم أحسن الله عليكم. فاستحدثوا سماع موسى وإلا فما زال عندهم مناديا. والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا، وتبين أنه ناداه حين جاء، وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقرآن فيه مؤون من الآيات تدل على هذا الأصل. مؤون نعم يعني مئات، مؤون جمع مئة، نعم مؤون من الآيات. أحسن الله إليكم. وأما الأحاديث فلا تحصى، وهذا قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء، ولهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. لم يزل متكلما يعني في القدم، لم يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، لم يكن عاجزا عن الكلام ثم صار متكلما، لا، ولا كلامه المعين لازم لذاته، لا، بل يتكلم إذا شاء بما شاء. كلم الأبوين، نادى الأبوين، خاطب الملائكة، أمرهم بالسجود، وأمور يعني أخبرنا الله عنها من كلامه فيما مضى، من كلامه فيما مضى، ومن كلامه ما خطابه للأنبياء نوح وغيره من الأنبياء وموسى إلى آخره، وأخبرنا عن كلام سيكون، أخبرنا عن كلام حتى الآن لم يتكلم به إلا على وجه الإخبار، وهو قوله للمشركين أين شركاؤكم، هذا سيقوله تعالى للمشركين ويخاطبهم، وسيقول للرسل ماذا أجبتم إلى آخره. نعم أحسن الله إليكم. وهذا قول عامة أهل السنة، فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. ولهذا لا يقال القرآن قديم، الذي يقول القرآن قديم غلط، بل هو القرآن الله تكلم به حين شاء وأنزله على عبده ورسوله حين شاء. نعم أحسن الله إليكم. والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه، ومنهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل. ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا في تعليق في غير هذا الموضع في أحد لا إيش مش بعد. والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رأى هذا توجيه من الشيخ لقول من يقول من بعض الشيوخ وبعض المعروفين بحسن الاعتقاد إنهم يطلقون أن القرآن قديم، فالشيخ يوجه كلامهم وأنهم لم يتصوروا، لأن القديم إذا جاء به في علم الكلام يراد به التقدم المطلق الأزلي الذي لا بداية له. فبعض من يقول القرآن القديم لا يتصور هذه الحقيقة، بل يريد بالقديم بعض المعاني التي ذكرها الشيخ، يعني أنه قديم يعني أنه غير مخلوق غير محدث. نعم أحسن الله إليكم. والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده، وكان ذلك بمشيئته وقدرته إذ كان إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته، وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم. وقد جاء في القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. وكذلك في الاستماع قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال النبي صلى أي استمعت. وكذلك في الاستماع قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. في هذا الاستشهاد لأن نحن في مقام ما يضاف إلى الله من الأفعال مما يكون بمشيئته من الرؤية والاستماع والكلام، لكن هنا أذنت يعني السماع، أذنت لربها يعني استمعت لأمر ربها وأطاعت وانقادت، أذنت. اللي يسرح شاهد مثل هذا الاستشهاد فيه نظر، الشاهد اللي للاستماع مثل حديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله يعني ما استمع. وقوله تعالى: إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، فالاستماع فعل يكون بمشيئته، فالله يسمع أصوات العباد لكن لا يستمع لكل كلام، يستمع لما شاء، يستمع لما شاء. أما الاستشهاد بالآية ففيها يعني ما هو واضح، لأن أذنت بمعنى استمعت، هذا مضاف إلى الأرض أو إلى السماء، إلى السماء انشقت وأذنت لربها، وإلى الأرض ودت وأذنت لربها وحقها. نعم أحسن الله إليكم.